بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ومرسلين ولا مياه لهم سوى عبرات تكلى حرة الأحشاء، أن التفت نرأينا ما يدني الحشاء من نهب أبيات وسلب ردائي، أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء. تشكو لحاميها الأسى وكأنه مغض وما فيه من الإغضاء. وتقول عاتبة عليه وما عشاء يجدي عتاب موزع الأجلاء، أصبع ومثلك من يحوط سرادقي. هذا لعمرك أعظم البرحى، قد كنت في الحرم المنيع خبيئة واليوم نقع ليعملات خبايا. قد كنت للبعداء أقرب منجد واليوم أبعدهم عن القربى. كنت أحسب أيهون عليكم ذلي وتشيري إلي الأعدائي. هذه يتامكم سلوا ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام الحسين صلوات الله عليه أنه قال: أما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله عز وجل. سكينة بنت الحسين سلام الله عليهما وقف التاريخ منها موقفا غير منصف في كثير من جوانب حياتها، كما وقف من اهل بيتها الطاهرين عليهم السلام نفس الموقف، وللسياسة الأموية دور كبير في محاولة تشويه فالصورة الناصعة لأهل البيت عليهم السلام عموما ولا سيما للسيدة سكينة عليها السلام خصوصا. ونظرا لوجود كثير من الغموض والالتباس ومحاولات التشويه في هذه الشخصية الناصعة الطاهرة لكريمة البيت النبوي سكينة عليها السلام، لهذا من وظيفة المنبر وخادم المنبر أن يتعرض للدفاع عن حريم كرائم أهل البيت عليهم السلام. وبالخصوص السيدة سكينة لاحظت أن التاريخ وقف منها موقفا غير منصف بشكل متميز، طبيعي عدم انصاف التاريخ لأهل البيت عموما واضح، لكن في خصوص السيدة سكينة عليها السلام بعد واقعة كربلاء وردت فيها كثير من الروايات التي هي محل إشكال محل تأمل في قضية زواجها، في قضية خدرها عليها السلام، في قضايا كثيرة من سيرتها العامة. نحاول أن نمر بجملة من النقاط التي وقع فيها الالتباس أو التي وقع فيها الدس والتحريف. أولا، عبارة الحسين سلام الله عليه في تعريف ابنته سكينة أو سكينة على ضبط آخر لعله الأصح، ولكن درج على ألسنة الناس اسم سكينة التصدير. حسين عليه السلام حينما خطب إليه الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى عليهما السلام إحدى بنتيه فاطمة أو سكينة قال: أنا أختار لك فاطمة فإنها تشبه فاطمة الزهراء، أمي فاطمة الزهراء عليها السلام، وأما في الجمال فتشبه الحور العين، وسكينة وإن كانت كذلك ولكن الاستغراق مع الله عز وجل غالب عليها فلا تكاد تصلح لرجل. يعني هي الآن في مرحلة من الروحانية ومن الفناء في الله عز وجل بحيث لا تصلح لحياة زوجية. هذا وكم كان عمر سكينة آنذاك؟ يعني على معدل التقادير عمرها يتراوح بين 11 سنة إلى 12 سنة، ومع ذلك يقول الحسين عليه السلام عنها بأنها الاستغراق مع الله غالب عليها. هذه المسألة تسلط الضوء على مدى عظمة هذه الكريمة المقدسة، مدى معرفتها بربها تبارك وتعالى، مدى انصرافها إلى العبادة إلى الزهد وهي في صغر السن، وهذا ليس غريبا على أهل البيت سلام الله عليهم. هي بنت من وفي أي بيت عاشت؟ المفروض انها عاشت في بيت سيد العباد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان يقوم حتى تتورم قدماه، وفيه جدتها فاطمة الزهراء عليه السلام التي عبر عنها المؤرخون من الخاص والعام انها اعبد امرأة في امة محمد صلى الله عليه وآله. في بيت فيه امير المؤمنين سلام الله عليه، هذا البيت الذي يقول المؤرخون ان الامام السجاد عليه السلام كان يعبد الله عز وجل، وكان يقوم في الليل متعبدا كما هو المعروف عنه، يحيي الليل بالعبادة رغم كثرة عبادة الامام السجاد ومعروفيته بانه زين العابدين وسيد الراكعين والساجدين. كان يدعو خادمه ويقول علي بصحيفة عبادة جدي علي عليه السلام، فينظر فيها يتأمل فيها ثم يبكي ويقول أين تقع عبادتي من عبادة جدي علي عليه السلام. هكذا كانت عبادة علي عليه السلام، بحيث الإمام السجاد يستقل عبادته أساء عبادة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا جدها علي. عمها الحسن عليه السلام الذي يقول عنه المؤرخون أنه حج إلى بيت الله تعالى 25 سنة ماشيا على قدميه، وأنه ما قرأ القرآن إلا وبكى، ما مر بآية فيها وعد ووعيد إلا واشتد بكاؤه. وأما أبوها سيد الشهداء صلوات الله عليه، الذي يقول المؤرخون أنه ليلة عاشوراء أرسل العباس عليه السلام إلى القوم لما أرادوا القتال ليلا، قال استمهلهم سواد هذه الليلة حتى أقرأ القرآن الكريم وأصلي، أما إن ابن سعد يعلم أني أحب تلاوة القرآن والصلاة والدعاء. وهكذا باتوا تلك الليلة الرهيبة وهم بين قائم وقاعد وراكع وساجد، لهم دوي كدوي النحل. في هكذا بيت عاشت سكينة سلام الله عليها. ما الذي ننتظر من بنت كريمة طاهرة مطهرة تعيش في أجواء هكذا بيت إلا أن تكون من العارفات من العابدات؟ هذا الميزان نبدأ به للبحث في بعض الجوانب الغامضة في شخصيتها عليها السلام. بعض المؤرخين حاول أن يوضح بأن سكينة عليها السلام كانت تفتح بابها لاستضافة الشعراء، شعراء الغزل، وأنها كانت تجلس معهم وتحلل شعرهم وتعطي رأيها في شعرهم وتقول فيهم ويقولون فيها، وهذه فرية، هذه كذبة باطلة. أول من روج لها هم آل الزبير لحقدهم على أهل البيت عليهم السلام. مصعب بن عبد الله الزبيري في كتابه نسب قريش، الزبير بن بكار وأبوه في كتابه الموفقيات، وعنهم أخذ أبو الفرج الأصبعاني. أبو الفرج الأصبعاني مرواني النزعة، وعنهما أخذ المدائني الأموي النزعة المعروف بالكذب والدش والتحريف حتى عند علماء الجمهور، وعنهم أخذ المبرد، وعنهم أخذ الزجاج، وعنهم أخذ القالي في الأمالي، وراجت هذه الفرية، لكن مصدرها هم آل الزبير. لأن القضية في الواقع لصيقة ببنتهم سكينة بنت خالد ابن مصعب ابن الزبير، وليست سكينة بنت الحسين سلام الله عليهم، لكنهم ألصقوها بمولاتنا سكينة عليه السلام كذبا منهم وزورا وحقدا على أهل هذا البيت الطاهر. الروايات الواردة في هذا الموضوع كثير منها لم ينسب سكينة إلى الحسين، إنما قال سكينة، لكن لأن سكينة إذا أطلق هذا الاسم انصرف أول ما ينصرف إلى أبرز الأفراد وأطهر المصاديق، لهذا كان ينصرف إلى سكينة بنت الحسين عليهم السلام. عند البعض الحال أن المقصود بسكينة هنا سكينة بنت خالد ابن مصعب ابن الزبير، هذه هي التي كانت تجلس إلى الشاعر عمر ابن أبي ربيعة وغيره من الشعراء، وكانت تحلل شعرهم الغزلي ويقولون فيها وتقول فيهم كما يروي تاريخ آل الزبير وتاريخ غيرهم، لكنهم لخلط الأوراق نسبوا بعض هذه المواقف لسكينة بنت الحسين عليهما السلام كذبا وزورا. وأكثر من ذلك لاحظ أن بعض الروايات تقول بأن مثل جميل بثينة الذي كان معروفا بالغزل والمعروف بعشقه لبثينة، وكثير عزة المعروف بغزله بعزة، وأمثال هؤلاء جرير مثلا، أنهم كانوا يجتمعون بها وكانت تقول فيهم وتنقد شعرهم وتستضيفهم إلى آخره، هذا في واقع الأمر لا يمكن قبوله بحال من الأحوال لعدة أمور، أولها ما ذكرت أن القضية بالتحقيق ترتبط بسكينة بنت خالد ابن مصعب ابن الزبير وليس سكينة بنت الحسين عليهما السلام. ثانيا أن سكينة عليه السلام كما سمعنا تعريفها من سيد الشهداء عليه السلام يقول أن الاستغراق مع الله غالب عليها، ومن غلب عليها الاستغراق مع الله، الفناء مع الله، عبادة الله، التفكير بأمر الله، ذكر الله، مثل هذه لا تجتمع بالأجانب من الشعراء الغزليين وتفتح لهم بيتها، هذا كلام لا يمكن قبوله. ثالثا أن سكينة عليها السلام كما روى المؤرخون ما هدأت لها زفرة ولا رقأت لها عبرة بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، فكيف تفتح بابها لأمثال هؤلاء؟ رابعا أن طبيعة البيت الطاهر لأهل البيت عموما كانوا بدرجة من الخدر بدرجة من الحجاب، بحيث أن عثمان المازني يقول صحبت عليا عليه السلام في الكوفة قرابة 5 سنوات، فوالله ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. فاطمة الزهراء عليه السلام تقول خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، يعني في غير ما يجب عليها أن تخرج فيه الأفضل للمرأة في غير الواجبات، الأفضل لها ألا ترى رجلا ولا رجل يراها. وهي عليه السلام ذات يوم كانت جالسة عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء عبد الله ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقامت فاطمة عليه السلام سألها رسول الله قال بني إنه لا يراك إنه أعمى، قالت ولكني أراه. هذا مدى خدرهم وعفافهم وحجابهم. يروي أبو خالد الكابلي يقول دخلت على الإمام الباقر سلام الله عليه ذات يوم فرأيت الباب مفتوحا، قلت سيدي الباب مفتوح، قال بلى، خرجت الجارية فنسيت الباب مفتوحا، وليس لبنات رسول الله أن يخرجن ويصفقن الباب. وأمثال ذلك من الروايات التي تدل على مدى خدرهم وحجابهم. فكيف يتصور من سكينة عليه السلام أنها تجلس إلى هؤلاء الشعراء المنحلين الغزليين الأجانب وتحلل لهم الشعر وما شاكل ذلك من الكلمات الباطلة. مضافا إلى ذلك أن سكينة عليها السلام هي وسائر أهل البيت آنذاك كانوا تحت رعاية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فكيف يروى زين العابدين وهو بتلك المرتبة من الغيرة والشرف، كيف يرضى لكرائمه، كيف يرضى لأخواته لمكرمات البيت النبوي أن يلتقين مع الشعراء المنحلين شعراء الغزل، كيف يرضى أن يقولوا فيهن الشعر وهو يمثل غيرة الله في الأرض. مرحوم مرزا صالح الحلي القزويني يخاطب الإمام الحجة سلام الله عليه يقول له: يا غيرة الرحمن، حتى من نوى قضت الحمية واستبيح الجار. يا غيرة الرحمن، الإمام يمثل غيرة الله في الأرض، فكيف يرضى بذلك؟ كثير من المؤرخين رووا أن جملة من العرب قتلوا بعض نسائهم لأن فلانا تشبب بها، يعني قال فيها الشعر غزلا، فمن شدة غيرته عليها كان يقتلها. رووا ذلك في هدب ابن الحشرج، بل بلغ الأمر حتى بمثل الحجاج على طغيانه، أنه ذات مرة سمع رجلا يتشبب بأخته فهدده بالقاتل وكتب به إلى عبد الملك ابن مروان. هذا وهو الحجاج. عشرات القضايا تنقل عن أناس ربما كانوا غير متدينين أساسا أو كانوا من الظلمة أساسا، ولكن لما تصل المسألة إلى تغزل الأجنبي بأعراضهم كانوا يثورون ويغضبون. فما ظنك بغيرة الله؟ ما ظنك بالإمام المعصوم سلام الله عليه؟ ورأيت رواية عجيبة في هذا المجال تقول أنه ذات يوم من الأيام شرب هارون الرشيد الخمر وعنده إسحاق الموصلي يغنيه، فغناه بأبيات لعمر ابن أبي ربيعة يذكر فيها اسم سكينة. قالت سكينة: والدموع ذوارف منها على الخدين والجلباب. يقول: فغضب الرشيد وسقط القدح من يده وصاح بإسحاق الموصلي، قال: لعنك الله ولعن ابن أبي ربيعة، ويحك، ألا تتحفظ؟ ألا تعرف ما يخرج من رأسك؟ وطرده. هذا وهو هارون الرشيد، لأنه قرأ إسحاق الموصلي بيتا لعمر ابن أبي ربيعة يقول فيه شعرا في سكينة. وإن كان التحقيق أن المقصود هنا بسكينة كما يروي الحصري ويروي الشنقيطي، عدد من المحققين يقولون أن المقصود هنا ليس سكينة بنت الحسين، بل الكلمة فيها تحريف أساسا، أصل الكلمة سعدة وليست سكينة. قالت سعيدة، كان يقال لها سعيدة وسعدة، قالت: سعيدة والدموع ذوارف منها على الخدين والجلبين. وسعيدة بنت عبد الرحمن ابن عوف، ولكن المحرفين حرفوا الكلمة، بدل سعيدة جاءوا بكلمة سكينة. مع ذلك الرشيد لما سمع أن هذا الشاعر يتغنى باسمها طرده وكاد أن يقتله. هذا وهو هارون الرشيد. فكيف يتصور ان مثل الامام السجاد سلام الله عليه وهو ولي الله في ارضه وحجته على عباده ومثال الغيرة والشمم والشرف يرضى لكرائمه مثل هذا الموقف؟ إذن هذه الفرية فرية باطلة ولا يمكن القبول بها على كل حال. بعض المؤرخين تحدث أيضا عن كثرة الأزواج لسكينة عليها السلام وأنها تزوجت بست أزواج، ستة أزواج، منهم مصعب بن الزبير. وهذه المسألة أيضا من الأكاذيب التي روج لها آل الزبير. الحقيقة أن سكينة عليه السلام كما يفيد كتاب ومحققو الأسرة العلوية المكرمة طول التاريخ كالسيد صاحب عمدة الطالب وغير صاحب عمدة الطالب من الذين كتبوا في أنساب أبي طالب في تاريخهم في خصوصياتهم، كل من كتب في ترجمة السيدة سكينة من كتاب وعلماء ومحققي البيت النبوي كتبوا أنها تزوجت زوجا واحدا لا غير، وأنه ابن عمها عبد الله الأكبر ابن الحسن السبط عليهم السلام فقط. أما حديث الأزواج الستة وأن منهم مصعب ابن الزبير فهو كذب محض. راجت هذه الفرية وروج لها أيضا آل الزبير وأبو الفرج الأصبعاني والمدائني وأضراب هؤلاء. من جملة الأكاذيب التي رويت في هذا المقام ما رووه أن سكينة عليها السلام كانت في طريقها إلى الحاج، وأن امرأة نظرت إلى بنتها معها وكانت مكللة بالحل، فالتفت زوج تلك المرأة وقال: أما إنها كثيرة الحل عن بنت شكينة؟ قالت: ألبستها ذلك لتفضحه حتى تفضح الحل بجمالها. إذا لبست الذهب يتبين الذهب ليس له قيمة في مقام جمال بنت شكينة، هذا أيضا لا يصدر من كرائم آل البيت عليهم السلام. مثلا من الروايات الواردة أنها جاءت لرمي الجمرات وبالخصوص لرمي جمرة العقبة، فرمت ست حصيات، بقيت حصية واحدة سقطت من يدها فعمدت إلى خاتمها فرمت به وأكملت السبع. هذا أيضا لا تصنعه سكينة، لأن المفروض أن يكون الرمي بحصية من الحصيات، الخاتم لا يجزي، ولا ثانيا لابد أن تكون هذه الحصية من الحرم الشريف، الحصوات التي يرمى بها جمرة العقبة وبقية الجمرات لا بد أن تكون سبعة، ولا بد أن تكون من الحرم، ولا بد أن تكون من الحصى. وسكينة المفروض أنها متفقهة بل فقيهة، كيف لا وهي تلميذة علي بن الحسين عليه السلام، وأمثال ذلك من الروايات. وأختم بهذه الرواية الشائعة على ألسنة العام والخاص، ربما الكثير من الناس يرويها بحسن نية، حتى منا بعض الناس يروي الرواية بحسن نية والحال لا أساس لها من الصحة. حاصل هذه الرواية التي رواها أبو الفرج، والمصيبة أنه يرويها عن سكينة نفسها عليه السلام، أنها قالت: عاتب عمي الحسن عليه السلام أبي الحسين لكثرة حبه لأمي الرباب، فقال الحسين: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل جهدي او جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. هذا الكلام ايضا لا يمكن قبوله، رغم ان الحسين سلام الله عليه كان شديد التعلق بشكينة بن ربض، هذا صحيح، ولكن مسألة ان الحسن عليه السلام يعاتب الحسين على كثرة حب الحسين للرباط، هذه المسألة عليها جملة من التحفظات وجملة من الملاحظات. اولا، الامام الحسين عليه السلام كسائر الازواج المفروض ان الزوج كلما ازداد حبا لزوجته كلما كان ارضى لله ولرسوله. بيت الزوجية يقوم على اساس المودة، على اساس الحب، حتى وردت روايات المرحوم الحر العاملي صاحب الوسائل عقد فصلا للحث على شدة العلق بين الرجل وبين المرأة، وانه ما ازداد ايمانا الا ازداد حبا للنساء، يعني لزوجاته، ان شدة حب المرأة حب الرجل لزوجته وكذلك شدة حب الزوجة لزوجها من جملة شؤون الإيمان. طبعا لابد أن يكون الحب في الحدود الشرعية، مقصود أن الشرع الشريف حرص على شدة علقة المودة بين الزوجين حتى تقوم الأسرة على أساس متين، هذا مسلم. فكيف يعترض الحسن سلام الله عليه على الحسين في ذلك؟ ثانيا، الإمام الحسين قطعا لا يحب الرباب ولا غير الرباب، الحب المفرط الذي يخرجه عن الحدود الشرعية، لأنه إمام وسيد شباب أهل الجنة، فما يخاف على الحسين عليه السلام أنه يفرط في الحب إلى درجة تخرجه عن حد الشرعي حتى يعاتبه الحسن سلام الله عليه. ثالثا، هذه المسألة مسألة داخلية ترتبط بداخلية بيت الحسين سلام الله عليه، وليس من شأن الإمام الحسن أن يتدخل في هكذا خصوصيات وجزئيات داخلية في حياة الإمام الحسين سلام الله عليه. الحسن أرفع من ذلك، والحسين أكبر وأعظم وأذكى من أن يعاتبه الحسن عليه السلام في مثل هذه الموارد. رابعا، لا يمكن للحسين سلام الله عليه على ما نعرف من مدى تواضعه وأدبه وطاعته للإمام الحسن عليه السلام، لا نتوقع من الحسين عليه السلام أن يتحدى الإمام الحسن في أبياته هكذا تحدي ويقول أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب، كان يتحدى الحسن، هذا أيضا بعيد جدا بل مقطوع العدم. كيف وقد روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له وما مشى بين يديه إعظاما له، وكان إذا جلس لا يجلس إلى جنبه، يجلس أمامه، يجلس بين يديه، هكذا كان تعظيم الحسين للحسن. فكيف يتحدى الحسن ويقول وليس لعاتب عندي عتاب؟ ممكن أن يكون البيت الأول واردا، لكن على فرض ورود البيت الأول يكون ما بين الأسرة نفسها، لا أن البيت يخرج إلى الخارج. الآن لو أنه إنسان مؤمن عادي شريف عفيف غيور يقول أبيات في زوجته داخل البيت، يرضى أن تخرج خارج البيت ويتناقلها الناس؟ لو إنسان ينظم في بيته بيت شعر في حق زوجته في حق بناته ويسميهن بالاسم، يرضى أن يتناقله الرواة؟ طبعا لا يرضى بذلك. فكيف الحسين يقول شعرا يتداوله الرواة لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها شكينة والرباب؟ هذا على فرض أن له منشأ صحيحا لابد أن يكون قاله الحسين في حدود بيته الطاهر على أن لا يخرج خارج البيت، وحاشا للسيدة شكينة عليه السلام ان تروي مثل ذلك، ان تنقل مثل ذلك للرواة حتى يصل الى ابي الفرج الاصبهاني ويطبل ويجمر به. فلاحظوا كم قضية حاول التاريخ ان ينسب لشكينة عليه السلام. لما تراجع ترجم شكينة في بعض المصادر ذات النزعة الاموية، ذات النزعة المروانية، لا تسمع عنها عليه السلام الا امثال هذه الكلمات، انها جلست الى الشاعر الفلاني، الى الاجنبي الفلاني، الى الغزلي الفلاني، وتناولت معه الشعر وحللت وقالت فيه وقال فيها، وانها تزوجت 6 ازواج، وانها وان وامثال ذلك من الكلمات التي لا تليق بكريمة البيت النبوي. وليكن ختام هذا الكلام كما بدأنا، هو قول الحسين سلام الله عليه: أما شكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله عز وجل. في تلك الفترة مرت بفترة ما كانت مهيئة لبيت الزوجية أصلا، بحيث الحسن يقول لا تصلح الإمام الحسين يقول لا تصلح لرجل. نعم فيما بعد ذلك ممكن أنها تهيأت وأدركت أنه بالنتيجة الزواج من مكملات حياة البنت، فتزوجت ابن عمها عبد الله ابن الحسن السبت. عبد الله ابن الحسن السبت، عبد الله الأكبر، الظاهر أنه أخو القاسم عليه السلام لأبيه وأمه، شقيق، والظاهر أنه استشهد بكربلاء، أمه رملة. ولعل الاشتباه في نسبة زواج سكينة أو عقد سكينة على القاسم نشأ من هنا، من الأخوة بين القاسم وبين عبد الله، فتصور البعض أن سكينة عقدت للقاسم، والصحيح أنها عقدت لعبد الله بن الحسن السبط الذي استشهد بكربلاء قبل أخيه القاسم عليه السلام، وبقيت مترملة من جهة، يتيمة من جهة، أرملة من جهة. شكينا فقدت زوجها يوم الطف على صغر سن، عمرها في كربلاء على ما يفيد التاريخ في حدود 12 سنة، من كلام للمؤرخين في تاريخ ولادتها عليه السلام. قيل أنها ولدت 48، وقيل 49، بعضهم قال 47، وكلها الواقع من باب الحدث التاريخي، وإلا نص صريح واضح في سنة ولادتها ما وجدت، لكن في هذه الحدود. فمتى كانت غلب عليها الاستغراق مع الله؟ الظاهر في دور الصبا كانت غالبا عليها الاستغراق مع الله. السنة الأخيرة من حياتها تزوجت من ابن عمها، ثم خرج الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى مكة فكربلاء. نعم كان يؤمل أن يتزوج القاسم عليه السلام إحدى بنات عمه الحسين فيما بعد، هذا ممكن، كان أمل في إطار تلك الأسرة النبوية أن يتزوج القاسم إحدى بنات عمه الحسين، لهذا ما درج على الألسنة من أنه عرس القاسم وما شاكل ذلك، المقصود به الأمل بعرس القاسم. وإلا في كربلاء بحسب الظاهر لم يتحقق في تلك الواقعة الرهيبة وذلك الجو الإرهابي الذي كان يلف أهل البيت سلام الله عليهم، لم يتحقق شيء من ذلك، ولكن أمل بعرس القاسم وزواج القاسم كان يدور على لسان عمه الحسين، على لسان عماته، اخواته امه رملة انه يتزوج احدى بنات عمه، ولكن حال القضاء دون الرجاء. واما سكينة عليه السلام فالتحقيق عند علماء الطائفة انها لم تتزوج الا ابن عمها عبد الله الاكبر ابن الحسن السبت، وبالتالي فان سكينة عليه السلام فقدت يوم عاشوراء، وان كان كل من فقدتهم هم اعزاء، ولكن فقدت بالدرجة الاولى اباها سيد الشهداء سلام الله عليه، ثم زوجها عبد الله ابن الحسن، كما ان امها الرباط عليه السلام فقدت اهم عزيزين، الاول سيد الشهداء والثاني ابنها عبد الله الرضيع الذبيح من الوريد الى الوريد. فالرباط فقدت حبيبين يوم عاشوراء، وبنتها سكينة فقدت حبيبين. لهذا كانت تقول الرباط في ابيات لها: ان الذي كان نورا يستضاء به في كربلاء قتيل غير مدفون، قد كنت لي جبلا ظلا ألوذ به، وكنت تصحبنا بالرحم والدين. وهكذا في أبيات أخرى تقول: وحسينا ولا نسيت حسينا، وزعته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء دايك ما يطيب ودايبك النار. تخاطب ولدها الرضيع: دايك ما يطيب ودايبك النار، داي اللي يهدم ولو سبع قلوب، حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب، سكينة ميتمة وانت الفقد يا رجاي، يا رجواي لغيرك بعد لا ربي وبعد حسين عيب اقعد تحت ظل بيت، يا ابن الكربلاء يا ابن عسل جئت، يا ابن تموت يا ابن ما شربت الماء. وتلتفت الى ابنتها سكينة تقول: اين عني وعنك ابو عبد الله، بس وين عني وعلك حسين، الجنة بظل مستظلين ذيك الجلالة وين تلقين، سطر الدار سطر بسبعين. اذا ما ظنك بمولاتنا سكينة؟ المرحوم الشيخ الكفعمي من علماء القرن التاسع تقريبا قبل 500 سنة توفي رحمة الله عليه، عند كتاب المصباح يقول في المصباح أن سكينة لما مروا بها على مصارع الشهداء يوم 11 وقال الإمام السجاد للنساء: ودعوا وأنتم على ظهور النياق، يقول أن سكينة لم تتمالك نفسها فسقطت من ظهر ناقتها إلى جسد أبي عبد الله، اعتنقته وهو جثة بلا رأس. تقول: فسمعت النحر يقول: بني يقولي لشيعتي. الله أكبر. تصور سكينة معتنق جسد الحسين وهي تسمع النحر يقول هذه الكلمات: لبيت أبا عبد الله، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو غريب فاندبوني. بو يا عمة علي ولا شوف تذبحه ويجري دم نحرق واصحابك واهل بيتك ضحايا مطرحة بكترك بويو يا عسى تعجرت الخيل ولا داست على صدرك وكانت عليها السلام تصيح أبا من الذي خضب الخد التريب طرب الشيب الخضيب أبا من الذي أيتمني على صغر سني أبا من الذي حز وريدك. يقول الراوي أبكت كل عدو وصديق فصاح عمر بن سعد نحوها عن جسد أبيها. أقبل إليها عدة من الأعراب قالوا لها قومي ثلاث مرات فلم تقم. يقول ويعز على أصحاب الغيرة أن يسمعوا هذه الكلمة. كيف نتصور أن أجنبيا يجر سكينة بنت الحسين؟ ولكن أولئك الأعراب كانوا عتاة جفاة لا يعرفون قيمة أهل هذا البيت الطاهر. يقول فجروها من على جسد أبيها قامت والدموع جارية. تصور سكينة قامت عن جسد الحسين وهي ملتفتها دائرة وجهها إلى رأس الحسين تعاين الجسد الشريف وكأنها تقول أبا ترضى بذلك وأنا بجوارك؟ بو يا برضاك لا رغما عليك يجرني العدو من بين ديك ونصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخلي اي معذور يا الحزاء يا وريد يا ما أذل اليتيم حين ينادي ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وإلى